راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الويب هيب وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الست القرشانة اللي اسمها حكمة دي. الله، احنا هنبتدي نغير ولا ايه؟ لا فوق لنفسك، فوق يا ماما. ها، مش طالبة نكد على المسا؟ وبعدين مالها الست؟ مالها؟ انا عايز افهم. دي مديرة محترمة ومقتنعة بموهبتي. هي فين موهبتك دي؟ الست كانت هتاكلك بعينيها. عندك الشجاعة تفهمني ليه؟ وافهمك ليه؟ اللي بيني وبينك حتة شقة شرك. تفضلي افتح الباب. اظن عيب قوي ان الست هي اللي تفتح الباب. انت مش راجل البيت ولا ايه؟ انت مش عامله لي فيها فيمينيست وعامله راسك براسي؟ ولا انت ما بتفتكريش ان راجل البيت الا لما يبقى فيها شقة؟ ها، ده مين الجزمة القديمة اللي بيرزع الباب كده؟ اصبر اصبر انا جاي. هو انت يا ساعة البيت؟ انا طالبك من امبارح بالليل عشان تسلك لي البلاعة، لسه فاكر تيجي دلوقتي؟ هو ده يا ابن خالتي، ابو شعر مسبسب وعينيه مدوره. استنى بس لما نتحقق مرغاني. التاني كان جرم عنده ومناخيره معوجه. ما تخلص يا عم انت وهو، انتوا هتصوروني. انا مش تايه عنه يا ابن خالتي، هي نفس الحواجب التخينه الملفوفه. ما تورطناش يا مرغاني، الراجل اللي تحت خبطنا عليه بالغلط ولدعنا لدعه كانت هتفلق دماغ نصين. بطل لوكلوك يا عم انت وهو وانجزوا. ها، هتسلكوها ولا ايه؟ كله سالك يا معلم، بس مش نتعرف الاول؟ نتعرف ليه؟ انت جاي تنسبني؟ فين عدتك يا واد؟ العده مستعده، وان كان على النسب ده شيء يشرفنا، بس مش لما نشرب كوبايه الشاي الاول. ابتدينا بقى شغل الصناعيه. ما تشتغلوش غير لما تملوا بطنكوا شاي، صح؟ خش يا سيدي، خش حبل معلق على البراد. استنى بقى يا ابن خالتي، اما شمشي معرف اللي فيه. ولا انت بتشمشي في ايه؟ الله، وما العينك رايحة جاية في الشقة كده؟ هو بيشمشم علشان في ريحة هب علينا. وساعتك مكمر حاجة في التلاجة ولا مؤاخذة حمضت؟ ولا الريحة دي جاية منين؟ من الهبابة اللي هتسلكها انت دلوقتي، فهمت؟ تعالوا ادخلوا المطبخ لحد ما طلع الهانم من الحمام. هانم؟ انت عندك هانم؟ ايوه، غريبة دي. يلا يا اخوي ادخل شوف الماسورة. يلا يلا لحد ما دخل الهانم اوضتها. يا باشا الماسورة الام في الحمام. انت تعرف شقيتي اكتر مني، بقولك الام في المطبخ. مش قلتلك يا ابن خالتي تلاقيه حابسها في الحمام؟ انزل انت واد، هات الشومه اللي في العربيه وتعالى بسرعه. خلاص يا هانم، انجز يا مدام، السباك جه. ايه في ايه؟ بتهبد على الباب كده ليه؟ هو فين السباك ده اللي هيفسد عليا احلى لحظات حياتي؟ هو زي الشحط قدامك اهو. ايه ده، شرابي؟ يا ستي سيبي شرابك في الحمام، مش هيتسرق يعني. بقول لك شرابي، السباك شرابي. السباك خد شرابك؟ انا مش بس هاخد شرابها، لا انا هاخد روحها. كنت بتستحمي ليه يا بنت ليساء؟ فهميني بتستحمي ليه؟ ايدك يا بابا لا توحشك يا شرابها. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. اياك تخط عتبة البيت ده يا ابو القمصان، راجل البيت مش موجود. اخوك ده عيل البيت، جربوع البيت، الراجل اهو جتته قدامك تسد عين الشمس. ان شاء الله شوف جتتك متشالة على نقالة يا بعيد. انت بتحتك بيا؟ لما الدور يا عواطف، انا من ساعة ما طلعت من التخشيبة وانا قاعد في الجيم. بتحبب ايه هناك؟ بتلعب عقلة؟ لا مستني واحد صاحبي عادي. اسمعي، اللي حصل في السطح مع اخوكي مش هيتكرر، شايفة عضلة التراه يا بيت؟ لو لبست في دماغ أخوكي هتجيبها نصين. طب جرب كده يا أبو القمصان تهوب ناحية أخويا وأنا عرفك مقامك. يا بيت ده أنا خير مغرقك من ساسك لراسك. حوش حوش يا واد، أنت نسيت أول يوم الخطوبة رنت عليك رحت فتح عليا يا نتن. ده أنا كل ما افتكر الدقيقة اللي كانت فضلة عندي في الكارت آه بتقهرني. ضحكة بقالها 10 سنين انت لسه فاكرة؟ آه ودي حاجة تتنسي؟ يا بنت ده انت كنت مبروزة صورتي ودايرة تلفي بيها تغيظي صحابك وتقولي لهم خطيبي أحلى من أحمد عز. لا يا أخويا، ده أنا كنت بقول لهم أحلى من أحمد عدوية، بس انت اللي وقعت على ودانك. طب ادخلي اندهي ولادي عشان جايب لهم عسلية. عسلية يا ناقص، عسلية يا إيحة، سايب عيالك 10 شهور وراجع جايب لهم عسلية؟ ده أنا لو كنت بصحتي كنت رزعتك طلقة في جمجمتك اللي شبه جمجمة الغوريلا دي. هتهدى يا ناشف، انت راجل كبير ومفيش داعي تخليني اتغابة. هتتغابة أكتر من كده ايه؟ ها؟ عشلية يا عديم النخوة والمسؤولية. طب هات طبق ملبن على الأقل أعرف أمضوغ لي حتة تشد عودي. تشد مين يا جدو؟ انت خلاص عودك خوخ وسوس وتقاسم نصين. لا ده انت قليل الادب وعايز تصبح. تعال لي يلا شيلي جدك من فوقي يا عواطف، انا مش عاوز ادوس عليه بترابيسي. هاتيلي يوسف يا بيت، قولي له جدك فرش ابو القمصان وعمل له نك، خليه يجي هو يفنشه. يا لهوي الحقوني يا ناس، الحقوا جدكم يا عيال. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ان بي الأهلي. أوري وشي للناس إزاي؟ الناس هتاكل وشي. اطمن يا عم شرابي، مفيش حد نفسه حلوة قوي للدرجة دي عشان يطيق ياكل وش سعادتك. أنا مش مصدق عيني، أنتي ليساء بنت خالتي. انت ليس انت بنت خالت مين؟ انت عبيط، انت ابن خالت جوز امي، افهم. قوليلي انك مظلومة ودخلتي حمام الراجل الغريب ده بالصدفة. ايوه اكيد مظلومة، اكيد مظلومة. مظلومة ازاي يا هطل انت؟ في واحدة بتدخل حمام وبتستحمى في شقة راجل غريب بالصدفة. يا ريتك كنت بتصي وشك بشوية مية كنت عديتها، انما تستحمي يا ام عيالي. ام عيال مين؟ ايه ده انت مخلفة من الدغوف ده ليس؟ اتلمي يا مرغاني، عيال مين يا حلاتها؟ عيالني، عيالنا اللي بشوفهم في الحلم كل يوم. ده انت حتى سميتيهم بنفسك في الحلم، مهند وبلسان ونيازي. انت اتلطشت في عقلك يا مرغني، بقى انا اسمي ابني نيازي؟ هو ده اعتراضك الوحيد؟ لا انا لازم اوقف المهزلة دي حالا. ده انا اللي هوقفها بالدم، انا اللي هعرف الم عيارك. اديني الشومة يا مرغاني. لو لمست الشومة بايدك يا شرابي هعمل دماغك غطا بلاع. ها انت ما تعرفنيش يا جدع، انت انا ممكن اصور قتيل عشان شرفي. اتكل على الله يا شرابي وخد الراجل البقف ده معاك. انا بدي اعرف الراجل ده عنده ايه احسن مني؟ زغل العينيك بايه عشان يخليك تستحمي عنده؟ جبت لها شامبو بجوز الهند يا ظريف، يلا من هنا. جوز الهند يا فلتانة؟ طبعا، ما هو عشان تدوري على حل شعرك لازم تدهنيه بجوز الهند. والله اعلم هتدهنيه بايه تاني يا مفكوكة. لا مفكوكة انت زودتها قوي يا شرابي، اوعى تزود وتنطق كلمة واحدة في حق الست بتاعتي. ها ست؟ الست بتاعت مين؟ ايه ما بتسمعش؟ الست بتاعته الراجل ده جوزي. لا لا قولي كلام تاني يا بنت خالتي، قولي ان الواد ده خطفك وجابك هنا وشربك حاجة وانا هسامحك، انما جواز لا جواز لا. هو الواد ده هبل كده على طول؟ يلا يا شرابي خد ابن خالتك واتكل على الله من هنا، ها عشان انا والمدام تعبانين شوية وعايزين ننام لنا ساعتين وربع كده. الحقني يا ابن خالتي، بيقولوا لك هيناموا ساعتين يا ابن خالتي، الحقني. ضايقتك قوي ساعتين؟ ها طب يا سيدي هننام ساعة واحدة، يلا غور بقى ما تبقاش بارد كده. يعني ليس راحت من ايدي، ليس راحت من ايدي. الدنيا بتلف بي، الدنيا بتلف بي يا ابن خالتي، بتلف جامد قوي، بتلف جامد. مرغاني يا مرغاني رد عليا، كلمني يا ابن خالتي. يا دي اليوم الاخبر، انت جاي تموت عندي؟ ابن خالتك بان عليه فلسع، لا حول ولا قوة الا بالله. اتخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري احمد سيف مصطفى ياسين ايمن عبد الرحمن ميادة عادل شهيرة الحناوي كارم اباظة دعاء رمضان مصطفى الحارس عماد الشرقاوي هبة خيال رويدة احمد اشرف سيف نهلة ايهاب ثريا عماد مي نجيب يارا نور الدين خالد احمد احمد مصطفى مصطفى نعمان جوري محمد نور علاء الحريري ياسين تامر حسني سلمى تامر حسني تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن هندسة صوتية ومكساج هشام فرج مدير الانتاج احمد حلمي اشراف عام هالة فاروق منتج منفذ راديو وان اخراج خالد حلمي برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة برعاية مستشفى بهية 16602 برعاية QNB الأهلي.